فأما البيع والشراء والتأجير والرهن وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز كما سبق، والعقد يكون باطلا. وكذلك إنشاد الضالة بأن يقول من عين لي كذا وكذا فإنه لا يجوز. ومنها أنه لا يجوز رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما للمسجد النبوي. ولهذا قال السائب بن يزيد: كنت نائما في المسجد فإذا رجل يحصبني فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمره أن يأتي برجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي. فسألهما عمر رضي الله عنه: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما، أي لضربتكما ضربا موجعا، لكن أهل الطائف لا يعرفون شيئا من أحكام المسجد النبوي إلا قليلا. ففي هذا دليل على فوائد، منها وجوب احترام مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا ترفع الأصوات لا سيما إذا قرب الإنسان من قبره الشريف عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز أن يرفع صوته. ومنها جواز حصب الإنسان، يعني رمي بالحصبة وهي الحجارة الصغار عند الحاجة لذلك، لأن عمر لم يحب أن يرفع صوته ويقول: يا فلان تعال. والحصبة ليس لا يلزم منها أن تصيب الرجل، بل قد تقع عنده قريبا منه فيحس بها. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا أراد إنكار المنكر أن يبحث عن حال الرجل قبل أن ينكر عليه، فقد يكون معذورا بجهل أو غير ذلك فلا ينكر، لأن عمر رضي الله عنه سأل هذين الرجلين من أين هما قبل أن ينكر عليهما. ومنها اختلاف المنكر باختلاف الفاعل، فقد يؤاخذ الإنسان ويعاقب على المنكر وآخر يفعله ولا ينكر عليه حسب حال الشخص. كذلك أيضا لا يجوز أن تتخذ المساجد للأشياء المحرمة كالأوثان التي تعبد من دون الله وما أشبه ذلك. ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق في الصلاة أمام وجهه، بل عليه أن يتفل إما عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوبه، ثلاث محلات: عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوبه. ومنها وجوب إزالة الأذى والقذر عن المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغير وجهه لما رأى نخامة في قبلة المسجد. ويجدر بنا أن نبين ما يفعله بعض الناس، يضعون الأسطال البلاستيك من أجل أن يتنخموا فيها أمام الصف، وهذا غلط لا ينبغي. أما وضع المناديل فقط فلا بأس، وأما أن توضع هذه الأسطال من أجل أن يتنخم الناس فيها ويلقوا فيها المناديل التي فيها النخامة فهذا لا ينبغي، وهو من سوء الأدب أن تجعل بين يديك مثل هذه الأشياء. هذه الأسطال تجعل في مؤخر المسجد لا بأس، وأما أمام المصلين فلا، والله موفق. ومنها أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا دخل المسجد أن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب الستر. عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى: باب الستر، يعني باب ما يستتر به الإنسان في صلاته. وستر العورة في الصلاة أمر واجب لا بد منه، لقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني الثياب. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على فساد صلاة من صلى وهو عريان قادرا على الستر. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يستتر بثوب مباح طاهر ساتر. لا بد من ثلاث شروط: أن يكون ساترا، فأما الخفيف الرهيف فإنه لا يكفي إذا كان يصف البشرة، ولا بد أن يكون مباحا، فإن كان حراما فإنه لا يصح الستر به، مثل أن يكون مغصوبا أو مسروقا أو حريرا على الرجال أو ما أشبه ذلك. والثالث أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا فإنه لا يجوز الستر به، لأن النجس لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو متلبس بنجاسة، لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في المكان الذي يصلي عليه. إذن لا بد من الستر. فلو صلى الإنسان عريانا وهو قادر على أن يستتر فلا صلاة له. فإن كان غير قادر، كما لو كان في البر واحترق ثوبه ونجا بنفسه من النار وليس عنده ثوب، فإنه يصلي ولو عريانا، ولا يحل له أن يؤخر الصلاة من أجل أن يحصل على ثوب، لأن الوقت مقدم على كل شيء. ولو كان في البر وليس معه إلا ثوب مغصوب، يعني هو رجل سرق ثوبا وسافر وليس معه إلا هذا الثوب وصلى فيه، فإنه آثم، لأنه انتفع بمال غيره بلا رضاه، لكن صلاته صحيحة على قول الراجح. ولو صلى وهو رجل في ثوب حرير، في ثوب حرير، فإنه آثم، لأنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا ثياب الحرير، إنما ثياب الحرير للنساء. لكن لو أن هذا الرجل خالف والعياذ بالله وصلى في ثوب حرير فإنه آثم وصلاته صحيحة على القول الراجح. ولو صلى في ثوب النجس وهو قادر على أن يغيره أو يغسله فصلاته باطلة، لأنه حمل النجاسة، إلا إذا نسي فصلى في ثوب النجس ولم يذكر إلا بعد أن صلى فصلاته صحيحة، أو كان لا يدري عن نجاسته وصلى فيه وبعد صلاته رأى فيه نجاسة فإن صلاته صحيحة، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فينا عليه وفيهما قدر ولم يعلم، فجاءه جبريل في أثناء الصلاة وأخبره أن فيهما قدرا فخلعهما ومضى في صلاته ولم يعدها من جديد، فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى في ثوبه نجاسة وهو لم يعلم بها فصلاته صحيحة. ثم يأتي إن شاء الله الكلام على الأحاديث التي ساقها المؤلف في درس مقبل. قال رحمه الله تعالى: باب الستر. عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في بيان الستر، يعني ستر العورة إذا كان الإنسان يصلي، وهي عن العورة ثلاثة أقسام على حسب كلام الفقهاء رحمهم الله: القسم الأول مخففة، والثاني مغلظة، والثالث متوسطة. فأما المخففة فهي عورة الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين، هذه يكفي أن يغطي فيها الفرجين الذكر والدبر. والثاني مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فهذه جميع جسدها في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، فهذه ليست عورة، لكن الأفضل أن تغطي القدمين والكفين. والثالث متوسطة، وهي ما عدا ذلك، هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله. وسبق أنه لا بد أن يكون الساتر صفيقا طاهرا حلالا، صفيقا يعني يستر دون الرهيف الذي لا يستر. هناك أشياء لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، منها أنه إذا صلى في ثوب واحد فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف بين طرفي، بمعنى أن يدخل كل طرف في الآخر، يعني مثل كالذي يلتف به، لأنه إن لم يفعل ذلك ربما يسقط مع الحركة فيبقى عاريا. ومنها أنه لا يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء، يعني على أكتافه، ولكن لو فعل وصلى في إزار فلا بأس، لأن الرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة. وكذلك أيضا لا يصلي في ثوب فيه نقوش تلهيه عن صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة لها أعلام، ثوب جيد له خطوط. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى عالم منه، يعني خط، وهو يصلي، فألهاه عن صلاته. فلما انصرف قال اذهبوا بأنبجانيتها بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته، لأن أبا جهل أهداها، أي أهدى الخميصة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يردها بدون أن يكسر قلبه، قال اذهبوا بها واطلبوا منه أنبجانيته. والأنبجانية كساء غليظ ليس فيه أعلام، فدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ما يشغله عن صلاته. ودل ذلك أيضا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتشاغل في صلاته بشيء، سواء بالثوب أو بالغترة أو بالمشلح أو بالساعة أو بالقلم، وسواء كان في يده أو في بصره، فمن نظر إلى الساعة وهو يصلي فقد فعل مكروها. ومن جعل يعبث في لحيته فقد فعل مكروها. ومن جعل يعبث في قلمه فقد فعل مكروها، لأن الصلاة خشوع بين يدي الله عز وجل. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم، وازرره ولو بشوكة. رواه أبو داود. وروى النسائي نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب وتوضأ، ثم جاء فقال رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود. وذكر جماعة وقفه على أم سلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود والترمذي. وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا فليمسح وليصل فيهما، رواه أبو داود والدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه، وفي رواية أو ليصلي فيهما، رواه أبو داود. هذه أحاديث تتعلق فيما يلبس في الصلاة من ثياب أو غيرها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم في بيت عائشة وقد سترت بيتها بقرام، يعني نوعا من الفرش أو الكساء، وكان فيه تصاوير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أميطي قرامك عنا فإنه لا تزال تعرض تصاويره لي. ففي هذا دليل على فوائد، منها جواز ستر الجدران بالكسوة إلا أن يكون فيها محظور شرعي، مثل أن تصل إلى حد الإسراف أو تكون منقوشة في مكان يصلى فيه أو ما أشبه ذلك. ولكن هل هذا من الأمور المطلوبة؟ الجواب لا، الأفضل أن لا يستر الجدران، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أمرنا أن نكسو الحجارة والطين. لكن قد يحتاج الإنسان إلى هذا، مثل أن تكون له درائش كبيرة مواجهة للشمس يحتاج إلى ستر حتى لا تدخل الشمس المكان، أو يكون البيت مبنيا بالإسمنت فيكون فيه برودة في الشتاء أو حرارة في الصيف، فيضع الستر على الجدار لأجل أن يلطف الجو، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال أميطي قراما كأن، لم يقل لأن الجدران لا تكسى، ولكن قال إنه لا تزال تصاويره تعرض لي. ومما جاء في هذه الأحاديث تحريم الإسبال، والإسبال أن ينزل الثوب أو السروال أو المشلح أسفل من الكعبين، فإن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، يعني ليس معصية سهلة، كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولا يأتي الوعيد إلا في شيء من الكبائر، وسواء كان ذلك خيلا أو غير خيلا، فإن جره خيلا فوعيده أشد وأعظم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من جر ثوبه خيلاء إن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. نسأل الله العافية. وعيد شديد نسأل الله السلامة. فلا يجوز للإنسان أن ينزل ثوبه أو سرواله أو نشلحه أسفل من الكعب، فإن فعل ذلك خيلا حتى وصل الأرض ففيه وعيد أشد. أما المرأة فإنه لا بد أن يكون ثوبها نازلا عن الكعبين يغطي قدميها، لأن قدمي المرأة عورة لا في الصلاة ولا في النظر، فلا بد من أن يكون لها ثوب واسع وثوب طويل حتى لا تنكشف قدماها. لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قال بعض العلماء إنه واجب، وأن المرأة يجب عليها في صلاتها أن تستر كفيها وقدميها وإن لم يكن عندها أحد. وقال بعض العلماء إنه لا بأس أن تكشف كفيها وقدميها. وحكي لنا عن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن السعدي أنه كان يدرس الطلبة ستر العورة في الصلاة، وأنه رأى في المنام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي وكفاها خارج الجهر، فتعجب كيف تخرج كفيها. فلما راجع الآثار وإذا عائشة رضي الله عنها ترى أن الكفين ليس من العورة، وأنه يجوز للمرأة أن تصلي وكفاها مكشوفتان وكذلك قدماها. فالاحتياط للمرأة أن تستر الكفين والقدمين، لكن لو فرض أنها لم تفعل فلا إعادة عليها. وفي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن الإنسان لا يصلي في مكان فيه ما يلهيه من نقوش أو غيرها، ولهذا كره الإمام أحمد رحمه الله أن يكتب في جدار المسجد القبلي كتابات أي كتابة تكون، لأنه يلهي. والإنسان مهما كان حريصا إذا كان أمامه شيء مكتوب أو نقوش يتلهى فيها غالبا. وما يكتبه بعض الناس في المساجد من آيات أو ما أشبهها غلط، لأن أصل كتابة الآيات على الجدران غلط عظيم. ورأينا أنه حرام لأنه إهانة للقرآن الكريم. القرآن ما نزل ليكون نقشا في الجدران، ولذلك تجد بعضهم والعياذ بالله يكتب القرآن بكتابة ليست عربية وخارجة عن مصحف عثمان، يجعلها كأنها قصر أو كأنها مسجد له مناير أو ما أشبه ذلك، تلاعب بكتاب الله عز وجل. ثم إننا والله لسنا أحرص على الخير من السلف الصالح، ما كتبوا القرآن في قبلتهم ولا كتبوا في حجرهم ولا في غرفهم. فلا يحل للإنسان أن يكتب القرآن لا على جدران المساجد ولا على جدران البيوت، لأن في هذا إهانة لكتاب الله عز وجل واستعمال له في غير ما نزل من أجله. والعجب أنه يكتب في بعض المجالس، قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم ترى الجالسين من أول الجلسة إلى آخرها هو مرتبون الناس، وكأن هذا تحدي للقرآن، تحدي واضح. وبعض الناس يكتب على المحراب، فلما دخل عليها زكريا المحراب، ما أدري عاد يكتبون وجد عنده رزقا ثم نجد عنب بالمحاريب ولا لا، فلما دخل عليها زكريا المحراب، زي كيف؟ هل المحراب هذا هو المقصود بالآية؟ لا، المحراب مكان الصلاة، ما هو هذا الطوق. فكيف تنزل الآية على ما لم على ما لا يراد بها؟ لكن الجهل الجهل العظيم نسأل الله العافية. المحراب في قوله فلما دخل عليها ذكر المحراب مكان الصلاة. أما هذه المحاريب فإن بعض العلماء يقول إنها مكروهة أو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن مذابح كما ذابح النصارى يعني محاريب. ولذلك كان بعض الناس في الآونة الأخيرة يبنون مساجد لا يجعلون لها محرابا، ويجعلون علامة القبلة قوس مكتوب يعني ملون تعرف به القبلة بدون محراب. وحقيقة أن المحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما في محراب، فيه منبر فقط يعني درجة يصعد إليها الخطيب. لكن المحراب حدث أخيرا واختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. الأول أنه مكروه أو حرام، والثاني أنه مباح، والثالث أنه مستحب لأنه علامة على القبلة. لو دخلت المسجد ليس فيه محراب وليس فيه علامة على القبلة أين تصلي؟ رأينا من يدخل المسجد هذا اللي نحن فيه ونحن جالسون في الدرس يتجه إلينا، يجعل القبلة عن يمينه لأنه ما تقدم وراء المحراب. فعلى كل حال نقول إن الصحيح أن المحراب في الأصل مباح، لكن نظرا لما يحصل فيه من المصالح يرتقي إلى درجة الاستحباب. هذا أحسن ما يقال في المحاريب. بعض الناس يكتب على المحراب أشد من هذا وأقبح، يكتب الله على اليمين محمد على اليسار في ميزان واحد، الله محمد. بالله عليكم إذا شاهدت هذا ترون لأحدهما مزية الآخر؟ أجيبوا جماعة لا، تقول هذا الله واحد ومحمد مثله، ما في مزية لأنهما كتبا على ميزان واحد. فيظن الظان أنهما شخصان متساويان، وهذا نوع من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت في حاجة من الحوائج، قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أنكر عليه وأرشده إلى الصواب، قال قل ما شاء الله وحده. فهؤلاء الذين يجتهدون إن شاء الله ولا نظن لهم نية سيئة يضعون الله على اليمين ومحمد على اليسار، وهذا لا يجوز. فالمهم أن كل شيء يلهي المصلي فإنه ينبغي إزالته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أزيلي قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي. ويأتي إن شاء الله بقية كلام الأحاديث، نسأل الله لنا ولكم الهداية. وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. رواه أبو داود والترمذي. وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه شيء فإن رأى في نعليه قذرا فليمسح وليصلي فيهما. رواه أبو داود والدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. وفي رواية: أو ليصلي فيهما. رواه أبو داود. هذه الأحاديث سبق الكلام على أكثرها، ولنتكلم على ما تيسر منها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه. السدل أن يضع عليه رجاء كرجاء الإحرام، ولا يرد طرفيه على كتفيه. وقد علل هذا بأنه فعل اليهود، وليس من هذا أن يطرح القباء على كتفيه أو المشلح على كتفيه دون أن يدخل يديه، كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الرجاء نهي عنه لأن اليهود يفعلون هذا، ولأنه يخشى أن ينسلح فينكشف أعلى بدنه. وأما المشلح فعليه قميص، لا يخشى من انسلاح المشلح، ولو انسلح لم يضر. ومنها الصلاة في النعال، فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، وأخبر أنه من مخالفة اليهود. قال: خالف اليهود صلوا في نعالكم، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. لكن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا صلى، إذا كان عليه نعلان، أن لا يضعهما بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأن عن يساره أحدا، إلا إذا لم يكن على يساره أحد، كإنسان يصلي منفردا أو الإمام، فيضع إما تحت رجليه وإما عن يساره، ولا يضع عن يمينه ولا أمامه. قال: أو ليصلي فيهما. فدل هذا على أن الأمر بالصلاة في النعال ليس على سبيل الوجوب. وفي وقتنا الحاضر الناس لا يقومون بالذي ينبغي لهم من تفقد الحذاء عند دخول المسجد، فتجد الرجل يدخل في الحذاء ولا ينظر إليهما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أراد أن يدخل المسجد أن ينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أزاله، يعني حكه بالأرض حتى يزول، ثم صلى فيهما. في وقتنا الحاضر الناس لا يأخذون بهذا الأدب النبوي. ثم إن المساجد ليست كالأول، في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفرش المساجد بالحصى الصغيرة، وفي وقتنا الحاضر كما تشاهدون في الفرش، والفرش تتأثر بالنعال أكثر. ولهذا رأينا علماءنا رحمهم الله لا يصلون في نعالهم في هذا، مع أنهم سلفيون حريصون على اتباع السنة، نظرا إلى أن الوقت قد تغير. ثم إن الإمام خاصة إذا صلى في نعليه اقتدى به الناس وآذى بعضهم بعضا في نعالهم، فلهذا ترك الناس هذه السنة لا رغبة عنها، ولكن أخذا برخصة الله تبارك وتعالى أن الأمر ليس على سبيل الوجوب. ومن الأحاديث في هذا التي مرت علينا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه، والناس يصلون في نعالهم، وفي أثناء الصلاة خلع نعله، فخلع الناس نعالهم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انصرف من الصلاة سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم ينظرون إليه وهم يصلون، لأن النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيه فائدة، وهي نقل السنة الفعلية التي كان يفعلها في صلاته، ولا سبيل إلى نقلها إلا بالنظر إليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا صلى في النجاسة في ثوبه أو على بدنه أو مشلحه أو جواربه وهو لا يدري عنها فصلاته صحيحة. وكذلك لو نسي أن يغسلها أو نسي أنها أصابت وصلى فلا إعادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى على صلاته ولم يستأنفها من جديد. وهذا يدل على أن أولها صحيح مع أنه لابس النعلين فيهما قدر. فالمهم أن الإنسان إذا صلى في ثوب نجس أو سروال أو غترة أو مشلح أو غير ذلك، أو كان على بدن نجاسة ونسي أو جهل، فلا إعادة عليه. فإن علم في أثناء الصلاة أزال النجس واستمر في صلاته، يعني لو تذكر أن في غترته قذرا أو رآه بعد الصلاة بعد أن شرع في الصلاة فليخلعها وليمضي في صلاته ولا حرج عليه. كذلك لو كان في سرواله يمكنه أن يخلعه ويمضي في صلاته. أما إذا كان في ثوب ليس عليه غيره فهذا لا يمكن أن يخلعه، لأن لو خلعه لصار عريانا. فنقول هنا: انصرف من صلاتك واغسل النجاسة أو غير الثوب. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الأحاديث. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هو يصلي في ثوب واحد متوشحا به، رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، رواه أبو داود. وعن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه البخاري. وعن أبي بن كعب قال: الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذا وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في باب السترة دلت على مسائل. الحديث الأول دل على جواز الصلاة على المصلى، يعني مثل السجادة الحصير وهو المنسوج من ورق النخل يسمى حصيرا، ولكن هذا بشرط أن لا يتخذ الإنسان هذا دائما في المسجد، لا يصلي إلا على حصير أو سجادة، لأن المسجد طاهر الحمد لله، الأصل فيه أنه طاهر، فلا حاجة إلى أن يضع الإنسان شيئا يصلي عليه. ولكن العلماء رحمهم الله قالوا في هذه الحال لا بأس أن يصلي على الخمير، على الحصير أو على الخمرة، وهي ما كان على قدر الكفين والوجه، كما لو صلى على مثل هذه المهفة التي تتسع الكفين والوجه. قالوا: وأما أن يصلي على شيء يخص به جبهته فإن هذا مكروه، وعللوا هذا بأن ذلك من شعار الرافضة، لأن الرافضة يزعمون أن الصلاة على الطينة المعجونة من مما يدعون أنه قبر الحسين رضي الله عنه أفضل من غيره، فتجدهم يحملون معهم لبنات صغيرة من الطين يسجدون عليها. وسمعنا أن بعضهم لا يبيح السجود على الفراش وشبهه إلا على شيء من الأرض، وعلى كل حال كل هذا ضلال بلا شك. المهم أن الصلاة على السجادة والحصير وما أشبههما لا بأس بها، الصلاة على الخمرة التي تتسع للكفين والوجه لا بأس بها أيضا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى عليه. ومن فوائد هذه الأحاديث أنه تجوز الصلاة في الثوب الواحد، سواء كان واسعا يلتحف به الإنسان ويتوشح به أو غير واسع، المهم أن يستر ما بين الركبة والسرة. ومنها جواز الصلاة بالإزار، أن الإنسان يصلي بالإزار دون القميص دون الرداء، ودليل هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى ذات يوم بأصحابه بإزار قد ربطه من خلفه، وكان ثيابه معه على المشتب، فأنكر عليه بعض الحاضرين قال: كيف تصلي بإزار والثياب عندك؟ فقال: فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك. والأحمق هنا الجاهل، حتى يتبين أن ذلك لا بأس به. وفيه دليل على أنه ينبغي للعالم الذي يقتدى به أن يظهر السنة بالفعل مع القول، حتى يطمئن الناس إلى حكم هذه السنة. القول دعوة إلى الله بلا شك، أن تبين للناس ما يشرع لهم، لكن إذا فعلت ذلك بنفسك صار هذا أبلغ وأعظم اقتناعا. يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما حاصر التتر دمشق في الشام، وكان ذلك في رمضان، واحتاج الجنود إلى القتال وهم صيام، والقتال في الصيام مشقة، أفتى رحمه الله أنه يجوز، أفتى أنه يجوز لهم أن يفطروا ليتقووا على الجهاد، وأفتى بعض العلماء أنه لا يجوز لهم أن يفطروا، لأن الفطر إنما هو للمرض أو للسفر، وهؤلاء في بلادهم وليسوا مرضى. فاستدل رحمه الله بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، وكانت غزوة الفتح في رمضان، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، ولما قربوا من مكة قال: إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأكد عليهم أن يفطروا لأنه أقوى لهم. فكان رحمه الله أعني ابن تيمية جمعنا الله وإياكم وإياه في جنات النعيم، كان يمشي بين العسكر في نهار رمضان ومعه كسرة خبزة يأكلها أمامهم، لماذا؟ حتى يطمئنوا أن الحكم واضح عند شيخ الإسلام، وأنه لا بأس أن يفطر الناس عند مدافعة العدو، وهذا أبلغ عذرا من السفر. السفر قد يكون الإنسان في راحة ومع ذلك يفطر، فكيف الإنسان يريد أن يدافع عن بلده، عن دينه، عن حرماته، عن ماله، عن نفسه؟ لا شك في جواز الفطر في هذه الحال إذا احتاج إليه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يبين للناس بالقول وبالفعل. فقد صعد المنبر يصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويقول للناس: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه ولا يغنينا به عنه تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها، رواه البخاري. وعن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السترة، يعني السترة التي يضعها المصلي بين يديه. وهذه السترة السنة، ينبغي للإنسان أن لا يصلي إلا إلى سترة، لا سيما إذا كان في الفضاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج بالعنزة بين يديه إذا خرج إلى المصلى، يعني مصلى العيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس يصلي العيد في مسجده، بل يصلي خارج البلد في الصحراء. لكن لما كثر الناس في المدينة وكثر البنيان وصار يشق على الناس أن يخرجوا خارج البنيان، صار الناس يصلون في المسجد النبوي، وإلا فلا شك أن الأفضل في المدينة أن يصلى العيد والاستسقاء خارج المدينة، أفضل من أن يصلى في المسجد نفسه. فكان بين يديه عنزة يصلي إليه، ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا كان في البر أن يصلي إلى عنزة، يعني رمح قصير، والرمح القصير ما يحمله المجاهد يكون في أعلاه حربة يتقي بها العدو. وفي هذا الحديث دليل على أنه يصلي إليها وهي بين يديه، لا ينحرف عنها يمينا ولا شمالا. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينحرف عنها يمينا أو شمالا فهو حديث فيه نظر، وإنما يصلي الإنسان إلى السترة تماما. وفي الحديث حديث أبي جحيفة رضي الله عنه فوائد، منها التبرك بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الماء الذي توضأ به يتبرك به، لأن الصحابة كانوا يتبركون به، منهم من يأخذ ويمسح يديه، ومنهم من لا يأخذ ولا يحصل له فيمسح على يد صاحبه من بلده. لأن آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها خير وبركة. كان الناس يتبركون بثيابه ويتبركون بعرقه ويتبركون بريقه ويتبركون بما فضل من مائه في الوضوء وغير ذلك. أما غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يتبرك به، ولهذا لم يتبرك الصحابة بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم من أئمة الصحابة، لكن هذا خاص، التبرك بالآثار خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانوا أيضا يتبركون بشعره، كان عند أم سلمة رضي الله عنها وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندها شيء مثل الطابوق من الفضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض المريض أتوا إليها وصبت على هذه الشعرات ماء وراجت الماء ثم أسقي المريض فيشفى بإذن الله. ولما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردة أعجبته فقام رجل وقال يا رسول الله أعطنيها، فأعطاها إياه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق، ما سئل شيئا إلا أعطاه إياه، فأعطاه إياه. فلام الصحابة الرجل وقالوا يا فلان كيف تسأله برجته وقد لبسها وأنت تعلم أنه لا يسأل شيئا إلا أعطاه إياه؟ قال إني أرجو أن تكون كفني. شوف رضي الله عنه انتباه. فلما مات كفنوه ببردة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما توفيت إحدى بناته رضي الله عنها وصلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حقوة، يعني إزارة الذي يلي جسده، وقال أشعرنها إياه، يعني لفوا عليها مباشرة تبركا بهذا الإزار، أما غيره فلا. وفي حديث أبي جحيفة دليل على جواز، نعم، دليل على أن الإنسان إذا كان بمكة فلينزل في المكان الذي هو فيه ولا يزاحم الناس ولا يكثر من الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة، وطاف وسعى وخرج ونزل بالأبطة، ولم يكن يدخل يصلي في المسجد ولم يكن يدخل يطوف، ما طاف إلا طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. بعض الناس الآن يكرر الطواف في أيام المواسم فيضيق على الناس ويؤذيهم، هذا غلط، أخشى أن يناله من الإثم أكثر مما يناله من الأجر. لا تطف، طواف النسك لا بأس، أنت وغيرك سواء، أما طواف التعبد فدعه للطائفين الذين يطوفون للنسك. وفيه دليل على فعل الأسباب، وأن الإنسان إذا فعل الأسباب الواقية من الأذى لا ينقص توكله شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربت له قبة في الأرض فكان يستظل بها عليه الصلاة والسلام. وفعل الأسباب الشرعية من الأمور المطلوبة ولا ينقص التوكل شيئا، بل هو من التوكل. أما إنسان بيجد عريان بالشمس ما عليه خيم ولا شيء في أيام الحر ويقول أنا متوكل على الله، نقول هذا غلط، افعل الأسباب وتوكل على الله. وفي أيضا مشروعية الصلاة إلى سترة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفيها الصلاة ركعتين وإن كان الإنسان قد أراد إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في اليوم الرابع كان من المعلوم أنه سيبقى إلى الرابع عشر، عشرة أيام. ولهذا لما قيل لأنس كم أقمتم في مكة في حجة الوداع قال أقمنا بها عشرا، عشرة أيام مقيم وهو يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد لقول من قال إن الإنسان إذا أنوى أكثر من أربعة أيام يلزمه أن يتم، فإن هذا قول لا دليل عليه، فللدليل على خلافه. وأن الإنسان إذا كان في بلد وهو مسافر فإنه يقصر ويجمع ما دام مقيما ولو بقي سنة أو سنتين، ما دامت إقامته لغرض ثم يرجع إلى بلده فهو مسافر. إلا أن من كان في البلد وسمع النداء يعني الأذان وجب عليه أن يصلي مع المسلمين، ولا يقول إني مسافر أبا أصلي في بيتي أو في رحلي وأصلي ركعتين، نقول هذا حرام عليك، يجب أن تحضر مع المسلمين ولو كنت مسافر. لكن لو فاتك الصلاة مثلا وأردت أن تصلي فصلي ركعتين حتى ولو كنت تريد أن تقوم أن تقيم شهرا أو شهرين أو ثلاثة. لأنك لو سئلت هل اتخذت هذا البلد وطنا لقلت لا، هل نويت الإقامة الدائمة فيه لا، إذن أنت مسافر. ومن حدد بأربعة أيام نقول هات الدليل، من حدد بتسعة عشر يوم نقول هات الدليل، من حدد بخمسة عشر يوم نقول هات الدليل. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أكثر من عشرين قول، وسبب الاختلاف أو كثرة الاختلاف سببه ما فيه نص قاطع، وإذا لم يكن فيه نص رجعنا إلى الأصل، الأصل أن الإنسان مسافر حتى يرجع إلى بلده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في حجة الوداع كم؟ عشرة أيام، وبقي عام الفتح تسعة عشر يوم، وبقي في تبوك عشرين يوم، كلها يقصر الصلاة. ولو دعت الحاجة إلى أن يبقى في تبوك أكثر من عشرين لعلمنا أنه سوف يقصر الصلاة، وكذلك في مكة. ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع وخرج إلى مكة في اليوم الثامن، هل قال للناس من قدم في اليوم الثالث أو الثاني أو الأول أو قبل ذلك يلزمه الإتمام؟ ما قالها، ولو كان يلزم الإتمام لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق إلى الخلق. وقدومه يوم الرابع ليس ليس ليس يعني ليس مقصودا، بل هكذا وقع اتفاقا. فالخلاصة أن القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، واختاره الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ، وجمع من أئمة الدعوة، أنه لا حد للمدة التي ينقطع بها حكم السفر. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثالثة أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفي رواية: ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. قال مالك رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح: باب صفة الصلاة، يعني كيف يصلي الإنسان. ومن المعلوم أن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، وهذا يتكلم عنه أهل التوحيد، يعني كان عليه في كتب التوحيد. والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله. ولا يمكن أن نتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نعلم كيف كان عمله، ولهذا احتاج أهل العلم إلى أن ينقلوا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ، وكيف كان يصلي، وكيف كان يصوم، وكيف كان يحج. وصفة الصلاة يعني الهيئة التي تكون عليها الصلاة. بدأ المؤلف هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يعلمهم ويرشدهم ويتحدث إليهم ويتحدثون إليه، فدخل رجل فصلى في ناحية المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقبه ينظر إليه، فصلى بلا طمأنينة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليه السلام، قال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كصلاته الأولى، يعني صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثلاث مرات، حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. ففي هذه القطعة من الحديث فوائد: منها أنه ينبغي للإنسان أن يراقب عمل العامل إذا كان يخشى أن لا يكون يجيده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راقب الرجل وعرف كيف كان يصلي. ومنها أنه يجوز للإنسان أن يقر الرجل على عمل لا يصح حتى يتأهب لقبول ما يعلم إياه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره على صلاة لا يطمئن فيها. ومنها مشروعية السلام على للقادم، إذا قدمت إلى قوم فسلم عليهم. ومنها أن الرد يكون بلفظ الإفراد إذا كان المسلم واحدا، يعني سلم عليك إنسان واحد يقول: عليك السلام، وإن قلت عليكم فلا حرج. أما إذا قلت عليك السلام وهو واحد فواضح كيف ذلك، لأن الضمير للمفرد عليك السلام والمسلم واحد، ما في إشكال. إذا قلت عليكم السلام فهذا يحتمل معنيين: أحدهما أنك قلت ذلك من باب تعظيمه وإكرامه، نزلته منزلة الجماعة، والثاني أنك رددت عليه وعلى من معه من الملائكة، لأن كل إنسان معه ملكان، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، كما قال عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني واحد على اليمين وواحد على الشمال. ولكن المعنى الأول أنه من باب الإكرام والتعظيم أوضح، لأن الملائكة ما سلموا ولا نجها سلموا أم لم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يراعي كل شخص حسب حاله. فهذا الرجل جاء وسلم ولم يهجره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه صلى صلاة غير صحيحة، لكنه جاهل. ومنها أن الإنسان إذا غاب عن أخيه ولو غيبة يسيرة ثم رجع فإنه يسلم عليه. وكان الصحابة إذا استتر أحدهم عن صحبه ولو بشجرة ثم التقيا سلم عليهم، لأن السلام كله خير، السلام مصلحة للمسلم والمسلم عليه. فإن السلام الواحد 10 حسنات، والسلام يؤدي إلى المحبة والإلفة وعدم الوحشة، ويتحقق به كمال الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بيني. ومنها جواز اليمين بدون أن يطلب من الإنسان، إذا كان في ذلك مصلحة، لأن الرجل حلف أقسم أنه لا يحسن غير هذا. ومنها أنه ينبغي أن يكون اليمين مطابقا للمحلوف عليه أو مناسب للحال، لأن الرجل قال: والذي بعثك بالحق، ولم يقل والله، إشارة إلى أنه سيقبل ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبعوث بالحق. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث وما فيه من الفوائد، والله موفق. لا، الذي يسلمك على إنسان لازم يقول عليك السلام، ما يصلح يقول أهلا مرحبا إلا عقب. أما أن يقول أهلا مرحبا ويسكت فهذا لا يجوز ولا يعد رادا للسلام. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه. في هذا الحديث سبق الكلام على أوله، وانتهينا إلى قول الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني إذا أردت القيام إلى الصلاة لتصلي فأسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا تاما، لأن الإسباغ بمعنى الإتمام. قال الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ يعني أتم، فمعنى أسبغ الوضوء يعني أتم وأكمل. والوضوء معروف للجميع، هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين. وأما غسل الفرج فهذا استنجاء وليس داخلا في الوضوء، ما له دخل فيه. ثم استقبل القبلة فكبر. واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، بقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كل المسلمين يجب عليهم أن يتجهوا إلى القبلة في الصلوات، ولا يسقط استقبال القبلة إلا في مواضع محدودة. أولا العجز عنه، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة لكونه مريضا وجهه إلى غير القبلة وليس عنده من يوجهه فيصلي ولو كانت القبلة خلفه. الثاني الخائف، يخاف إن استقبل القبلة أن يدركه العدو وهو فار عن العدو والقبلة خلفه، هذا أيضا جاء للضرورة. الثالث النافلة في السفر، يستقبل الإنسان حيث كان وجهه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة يشمل الصلاة الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة، لأنها كلها تسمى صلاة. وأما سجود التلاوة وسجود الشكر فمختلف فيه، فمن العلماء من قال لا بد فيه من استقبال القبلة والوضوء، ومنهم من قال لا، والاحتياط أن لا يسجد للتلاوة إلا على طهارة. أما سجود الشكر فنعم يسجد وإن لم يكن على طهارة، والفرق بينهما أن سجود التلاوة سببها باختيار الإنسان متى شاء قرأ وسجد، أما الشكر فإنه ليس باختيار الإنسان لأنه ربما تفجأك النعمة التي تستحق السجود أو تندفع النقمة التي تستحق السجود وأنت على غير طهارة، فإن تطهرت فات السبب، وإن سجدت سجدت على غير طهارة وهذا أولى. إذن سجود التلاوة لا تسجد إلا على طهارة، والشكر ليس بشرط. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكبر، استقبل القبلة فكبر، وهذه تكبيرة الإحرام بأن تقول الله أكبر بعد أن تستقبل القبلة، فلو كبرت قبل أن تعتدل في القبلة فإنه لا يصح التكبير، لابد أن يكون بعد استقبال القبلة يقول استقبل القبلة وكبر، أي قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام. قال العلماء في استقبال القبلة من كان يشاهد الكعبة فالواجب أن يستقبل عين الكعبة، ومن لا يتمكن من استقبالها فالواجب أن يتجه إلى جهة الكعبة وتكبر. والجهة واسعة، فمثلا الجهات أربع، شمال وجنوب وشرق وغرب، فإن كنت شرقا عن الكعبة فقبلتك ما بين الجنوب والشمال، وكذلك إن كنت غربا، وإن كنت جنوبا عن الكعبة فقبلتك ما بين الشرق والغرب، وكذلك إن كنت شمالا فقبلتك ما بين الشرق والغرب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقول كبر، لا بد أن يكبر التكبير المجزئ فيقول الله أكبر، فلو قال الله أكبر ما صح. ليش الأخ؟ نعم ها؟ لا، إذا قال الله أكبر استفهام استفهام، والواجب الجزم الله أكبر. قلت لكم إنه استفهام مثل قوله تعالى الله خير أما يشركون، فلا يصح. ولو قال الله أكبر ما يجزم، لأنه دخل استفهام على الخبر. قال العلماء ولو قال الله أكبر لا يجزي، لأنه إذا قال أكبر فهو جمع، جمع إيه؟ جمع كبر كبر، والكبر هو الطبل، فإذا قال الله أكبر تغير المعنى فلا تزل. والمشكل الآن أن كثيرا من المؤذنين وبعض الأئمة يقول الله أكبر، وهذا غلط، هذا لو أنه يعتقد مدلولها لكانت المسألة خطيرة على الإيمان، لكنهم يريدون الله أكبر يعني الله أكبر، ما يريدون لهذا، لكنهم أخطأوا في اللفظ، فانتبه لهذا. طيب لو قال بدل الله أكبر الله أجل وأعظم فإنه لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كبر ولم يقل عظم الله، لو قال عظم الله قلنا أي كلمة التعظيم تكفي، لكن كبر بهذا اللفظ. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدروس القادمة، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثالثة أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفي رواية: ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، وانتهينا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. ولم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث ماذا يقرأ، لكن دلت السنة في مواضع أخرى على أن الواجب قراءة الفاتحة، وأن قراءة الفاتحة ركن لا تسقط لا عن الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركوع انحناء الظهر بحيث يمكن الإنسان أن يمس ركبتيه بيديه، هذا الركوع. والواجب منه أن يتمكن من مس الركبتين، ولكن لو فرض أن الرجل لا يستطيع إما لوجع في ظهره أو في ركبته أو غير ذلك، فإنه يومي إيماء وينحني بقدر ما يمكنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول: حتى تطمئن راكعا، يعني حتى تستقر، فلا ترفع من الركوع إلا بعد الطمأنينة والتمهل، وذلك لأن الركوع يقال فيه سبحان ربي العظيم ويسبح الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعه. وقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ثم ارفع حتى تستوي قائما، وجاء في بعض ألفاظ الحديث: حتى تطمئن قائما، وهو كذلك. والقيام بعد الركوع ركن، والطمأنينة فيه ركن. وأما ما نشاهده من بعض الناس الآن من حين أن يرفع من الركوع يسجد بدون طمأنينة، فهذا لا صلاة له ولو صلى ألف مرة. لابد أن تطمئن وتستقر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود معروف هو أن يخر الإنسان من القيام إلى الأرض فيضع جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه على الأرض حتى يطمئن. وفي هذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجعلوها في سجودكم. والسجود محل للدعاء، ادعوا الله بما شئت في المغفرة والرحمة والرزق، كل ما تريد من أمور الدنيا والآخرة. ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وهذه هي الجلسة بين السجدتين، لا بد فيها من الطمأنينة كغيرها. وما نشاهده من بعض الناس الذين لا يطمئنون فصلاتهم باطلة غير مقبولة ولو صلوا 1000 مرة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذه السجدة الثانية وهي كالأولى ركن لا تصح الصلاة إلا بها. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، حتى تستوي جالسا، وفي لفظ حتى تطمئن أو حتى تستوي قائما، وهذا هو الصحيح. وأما حتى تطمئن جالسا وهي السجدة والجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة فهذه رواية شاذة لا عمل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بهذه الجلسة، لكنه فعلها لما كبر عليه الصلاة والسلام، صار إذا قام من السجدة الثانية جلس استقر ثم نهض. وهذه الجلسة يسميها العلماء جلسة الاستراحة، سنة لمن احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع في الركبتين أو ما أشبه ذلك. وأما من لا يحتاجها فالسنة أن ينهض من السجود إلى القيام رأسا بدون جلوس. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في بقية الركعات. والإنسان العاقل يعرف كيف ذلك، ولكن السنة بينت أن ما بعد التشهد الأول من الركعات أخف مما قبل التشهد الأول، وأنه يقتصر فيه على الفاتحة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفاصيل هذا في المستقبل، والله موفق. نعم، إذا بلغه السلام أحد قال فلان يسلم عليك، ما ندري ماذا كانت صيغة السلام المنقول. أما إذا كان السلام المنقول بلفظ قل لفلان السلام عليه، فهنا لا بد أن تقول في الرد وعليه السلام، لأنه قد يقول سلمني عليه بس ولا يذكر التحية. فالأمر في هذا واسع، إذا قال عليك وعليه السلام فهو الأفضل، عليك وعليه السلام. نعم. عن عائشة نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحاديث في باب صفة الصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وهي تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر، هذا أول ما يبدأ. والقراءة يعني ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يقرأ قبلها شيء إلا الاستفتاح، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يستفتح بين القراءة وتكبيرة الإحرام. والمراد بالحمد لله رب العالمين الفاتحة، وهذه السورة أعظم سورة في كتاب الله، وهي 7 المثاني التي قال الله تعالى عنها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي التي إذا قرأت على المريض شفاه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يدريك أنها رقية. قال ذلك حين أخبره رجل السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلوا على قوم ضيوفا، ولكن القوم لم يضيفوهم، فسلط الله على سيد هؤلاء القوم عقربا فلدغت، وكأنها والله أعلم شديدة، فقالوا: هل منكم من راق؟ قالوا: لا، لكن اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا فيكم ضيوف فاسألوهم. فأتوا إلى السرية وقالوا: هل منكم أحد يقرأ؟ عندنا لدير. قالوا: نعم، لكننا لا نقرأ عليه إلا بقطيع من الغنم. قالوا: هو لكم. فذهب رجل منهم فجعل يقرأ عليه الفاتحة فقط، فقام اللدير كأنما نشط من عقاب، تعالى الله، برئ في الحال، فأعطوهم القطيع، وكأنهم شكوا في الأمر في هذا القطيع هل يأخذونه أو لا. فلما غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه، قال: خذوا واضربوا لي معكم بسهم. اللهم صل وسلم عليه، يعني قال: جعلون سهما منه تطيبا لقلوبهم حتى يطمئن وتستقر نفوسه. ثم قال للذي قرأ على الذي بفاتحة الكتاب: وما يدريك أنها رقيه.